السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فإن الله يقول في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هذه كما قال علماؤنا من أجل مناقب الذكر، أنك إذا ذكرت الله ذكرت الله، فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، أنا توفيقي إلا بالله. هل إذا غيرت المرأة الحفاظة للطفل الرضيع ينتقد وضوءها أو ينتقد وضوءها؟ لا ينتقض وضوءها، إذ لا دليل على نقضها، نقض الوضوء، إنما إن أصابها أذى غسلت مكان الأذى. بارك الله فيك، بارك الله فيك يا دكتورة ليلى، وأنت يا من ألحقك الله بالصالحين وإيانا والمسلمين يا رب. حكم مس القرآن من الهاتف دون وضوء، لا بأس بذلك. هل الطلاق المعلق يقع؟ اختار أقوال العلماء القائلين بأن الذي يطلق طلاقا معلقا يكفر كفارة يمين، إذ أغلب أحوال الناس على أن الطلاق المعلق، على أن الذي يعلق يعلق للتهديد أو للحث على فعل شيء، والله أعلم. حكم الزوج الذي يتجسس على محادثات الوقت مع زوجته وأهلها ودافعه في ذلك بعض الشك، لا يجوز له ذلك، فالله يقول: ولا تجسسوا، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجسسوا. فلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أطال أحدكم الغيبة أو الغيبة فلا يترك أهله ليلا طريقا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. صحة حديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. الحديث ثابت صحيح. إلى أين تقصر المرأة شعرها حتى لا تتشبه بالرجال؟ هذا شيء عفي له القاصي الداني، يعرف أن هذه امرأة وهذا رجل. حكم بيع التقسيط بزيادة الثمن، إذا كنت تمتلك السلعة فبيع كيف شئت. هل تستحق المرأة مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة إذا كانت هي من طلبت الطلاق وأصرت على ذلك؟ هل تستحق المرأة مؤخر الصداق ونفقة العدة والمتعة إذا كانت هي من طلبت الطلاق وأصرت على ذلك؟ لا بد أن هو طلاق للضرر، بسأل هل هو طلاق للضرر أو ليس هناك ضرر. إن كان هناك طلاق للضرر استدعى الطلاق داخل كافة مستحقاتها، إن لم يكن هناك ضررا لا يطلقها ويترفع قضية خلعه، يقول صليت المغرب في الحديث حفاظا على الوقت، هل يجوز أن تلزم الإعادة؟ مدرسة تصل إلى مستقرك، لأننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة في السفر، حيثما توجهت به راحلته، أن إذا جاءت الفريضة نزل وصلى، فإذا كان هناك وقت كي تنزل وتصلي فلزمت بذلك، وبالله تعالى التوفيق. تقول أنا وزوجي مسافران محافظة أخرى مع أهل زوجي، كيف أخذ أخواتي البنات معنا بحيث أن نحن لهم صحبة آمنة؟ إذا كان سفرهن ضروريا وتوفرت الرفقة الآمنة لا بأس. ما الغسل الذي يغني عن الوضوء؟ أي غسل إذا نويت به الوضوء إذا نويت معه الوضوء أجزع عن الوضوء. هل تستحق المرأة مؤخرا هيئة الركوع الصحيحة؟ هل النزول على الأيدي أم على الركبة بأيهن أبدأ؟ فقال هيئة السجود، تقول أحسنت الهوية للسجود يكون بركب أن يكون بالأيدي. الأخبار التي وردت في هذا الصدد لا تصح، وأخذ الجمهور برأي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان ينزل ويقدم ركبتيه على يديه، وبالله التوفيق. هل الذي لا يصلي الفجر منافق؟ كان يتعمد ذلك. فقد قال ابن مسعود لقد رأيتنا وما يتخلف عنه إلا منافق معلوم النفاق، حلف على زيارة لترجع بها ثم قبلها، يعني حلف على هدية لا بد ترجعها ثم قبلها، يكفر كفارة يمين إذا كان قد عقد اليمين. نصيحة أفضلية سورة الكهف يوم الجمعة، لا يصح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما صح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. حكم عدم طاعة الزوج في خلع النقاب في وقتنا هذا، يعني إذا كان الزوج أمر زوجته بخلع النقاب لا تجب عليها طاعته بل لا تطيعه في أمره لها بخلع النقاب. ما حكم أخذ القرض لأجل الصدقة؟ لا تقترض، إنما تصدق إذا كنت موسرا، صدق إذا كنت موسرا، وأفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى. أما أن تقترض لتتصدق فأنت لن تسأل إذا لم تتصدق، لكن ستسأل إذا ندت عليك دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، والله أعلم. هل يجوز أن يصلي نافلة الصلاة وهي قضاء بعد خروج وقتها؟ نعم يجوز أن تصلي النافلة ولو خرج وقتها. دل على ذلك ما يلي، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نام هو وأصحابه عن صلاة الفجر حتى يقضهم حر الشمس، ثم لما استيقظوا صلى سنة الصبح ثم الصبح. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر لما سئل عنها بسبب مزيد وفد عبد القيس له صلاها بعد العصر ثابتا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها في رواية فليصلها إذا ذكرها. حديث من شهد تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 ليلة كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. حديث ضعيف الإسناد. زوجها كان صائما يوم عاشوراء وسمع قرآنا في الجامع فشرب ثم سمع الأذان، ما حكم صيامه؟ إن أخطأ هناك قولان للعلماء، أحدهما يعيد ذلك اليوم وذلك بأثر من طريق هشام بن عروة عن أبي عن أسماء قالت أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فقيل لهم قيل لهشام هل قضوا ذلك اليوم؟ قال بد من قضاء. ولكن الرأي الآخر بنى على أن الله رفع الخطأ عن أمة محمد، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. والله وضع عن أمة الخطأ والنسيان أن استكره عليه ليحسن لشواهده. فبنى على هذا وقال الصوم يصح وبالله التوفيق. ما وقت انتهاء صلاة العشاء؟ وقت انتهاء صلاة العشاء أن تدرك من الصبح من العشاء ركع قبل طلوع الفجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. وقال من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا في المواقيت. أن حديث وقت صلاة الصبح وقت صلاة العشاء حتى انتصف الليل هو وقت الفضيلة وبالله التوفيق. التنوع في الوضوء مرة ومرتان وثلاثة، التنوع في الوضوء مرة ومرتان وثلاثة لا بأس. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، يعني غسل الوجه مرة واليدين إلى المرفقين مرة ومسح الرأس مرة وغسل رجلين إلى الكعبين مرة. ورد أنه توضأ مرتين مرتين، أي غسل كل عضو مرتين باستثناء مسح الرأس فهو مرة واحدة. كذلك ورد ثلاثا ثلاثا باستثناء مسح الرأس إنه مرة واحدة. حكم سواء سيارة بعقد تأجيل منتهي بالتمليك، لا يجوز العقد عقد الإيجار المنتهي بالتملك، لا يجوز بما فيه من غرر وفقه الله. مفهوم طبيعة سؤالك حفظك الله. زوجها مدهون بمبالغ كبيرة، الدين يمكن سيرفع الوسط المحكمة، هل يجوز أخذ قرض؟ إذا كان سيحبس جاز أن يأخذ قرضا إذا كان سيحبس يقينا. قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم بين الأنثى قبل العامين. قال رسول بين الأنثى يغسل، يغسل سواء كانت عامين أو كانت عاما. بارك الله فيكم. وقتل تعمل في مؤسسة تضامن للتمويل الأصغر، كيف أقنعها أنها ربوية؟ كانت تقرض بالربا فهي ربا، كيف أقنعها يعني؟ إذا كانت تعطي قروضا وتأخذ عليها فوائد ربوية فهي ربا. هل ورد أن من ماتت أثناء بعد الولادة في شهيدا ورد أن المرأة تموت بجمع شديدة. ليست صلاة العشاء بعد منتصف الليل قضاء، بل هي حاضرة. من حديث الذي يكرى أنفا ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. ومعنى الرقيم في سورة الكهف، الرقيم بمعنى المرقوم مكتوب، وكان هناك على باب الكهف حجر مكتوب عليه قصة أسماء هؤلاء الفتية أصحاب الكهف إذا قيل الرقيم. يعمل كاشير في محل حلواني يصنع تركة عليها صور أشخاص، لا ليس لذلك أنها أشبهت بعض الأطفال. لا أعرف عالما في البلدة المذكورة ما زرتها ولا اتصلت بأحد من أهلها. الأخ الذي يريد أن ينفي، لما أتيت باسمه يكون خيرا يا عبد الرحمن، الأخ الذي يترك المحكم ويتبع المتشابه، أعلم أننا لا نبني على دليل واحد يحتمل وجوها، إنما عندنا أيضا قول الله تعالى في كتابه الكريم فضلا عن ذكر: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وعندنا قول نبي الله صلى الله عليه وسلم: حجاب النور لو كشفه لأحرقت شموحات وجهه لانتهى إليه بصره من خلقه. والنصوص في إثبات الوجه كثيرة جدا من كتاب الله ومن سنة رسول الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: يا عائشة، إذا رأيت رجلا يطرق المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ثم تلا: فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فما يعلم تأويله إلا الله. قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل هذه أقرب إلى نفي الوجه أم إلى إثباته؟ بارك الله فيكم. ثم أن الله قال: كل من عليها فان. على ماذا أيها الشخص؟ على ماذا؟ كل من عليها فان، على ماذا؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وجهك ربك ذو الوجه، ربك له وجه. يعني هذه أقرب إلى إثبات الوجه أم إلى النفي؟ حتى لو سلمنا لك بما تقول، حكم وضع الدفي عفوا، حكم تقسيم تكليف الدورة التركيبات الطبية السؤال. وحفظك الله يا محمد بن فتحي. سافرنا إلى مطروح من القاهرة قطار 7 صباحا حتى 5 عصرا، كيف أصلي الظهر؟ إما الظهر مع العصر، 5 قبل المغرب بساعة، ونصف المغرب مع العصر. هل جميع حديث صحيفة همام همام نعمر عن همام عن أبي هريرة هل كلها صحيح؟ غالبا إذا صح السنة إلى نعمر. وأظن أن الشيخ الدكتور رفعت فوزي حفظه الله له كتاب في هذا كان أرسله هدية منذ زمن طويل، صحيفة همام. حكم من وصف الله بصفات البشر. يا سيدي يقول: حكم من وصف الله بصفات البشر. ألم تعلم معي إلى الأسماء، إلى أسماء الله سبحانه وتعالى. الله اسمه العزيز، قلنا صفات الأسماء، قلنا الأسماء والصفات. الله اسمه العزيز، ومن البشر من أطلق عليه العزيز، قال يا أيها العزيز. فيوسف عليه السلام أطلق عليه العزيز، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، والله اسمه العزيز. إذن هل تتصور أنه ما دام حصل تشابه في الاسم تتشابه الصفات؟ يعني هل حصل تشابه اسم الله العزيز ويوسف اسم العزيز، لكن هل بشر كربهم؟ الله اسمه المؤمن، والنبي قال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن، والله سبحانه اسمه الأعلى. قد قال لموسى عليه السلام لا تخف إنك أنت الأعلى. وعلى هذا الجدار أشياء كثيرة، وكان يصلون على الحنس العظيم، سبح باسم ربك العظيم، على هذا الجدار أمور كثيرة. فليس معنى التشابه من الاسم كالاسم أن الشخص في الشخص، أبدا أبدا. أننا في الصفات نقول لله يداه، هل هذا القول اخترعناه من عند أنفسنا أو هو قول ربنا؟ الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، وقال النبي عليه السلام ما كلتا يدي ربي يمين مباركة. الله قال ذلك، لكن هل معنى أن يد الله، معنى ذلك أن يد الله تشبه يد من آدم، وأن يد من آدم كيد ربنا سبحانه وتعالى؟ الله عن ذلك، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سميع وبصير، والشخص من البشر سميع وبصير، لكن هل بصر الله كبصر خلقه؟ أنا أنظر أمامي أرى إلى حد معين، إذا بعد الشخص لا أستطيع أن أراه، إذا نظرت أمامي لا أرى من خلفي، إذا نظرت أمامي لا أرى من فوقي، إذا نظرت أمامي لا أرى من عن يميني ولا عن شمالي، إذا نظرت أمامي لن أرى من في السماوات ولن أرى من في الأرض، لكن الله يرى الخلائق كلهم. فاختلف المقام، نظر الله بصر الله ليس كنصرنا أبدا. أيضا قال تعالى في شأن يديه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. أما أنا الأرض ما قبضت، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هل يد ربنا تشبه يد الخلق؟ أعمى الله بصائر هؤلاء الأشاعرة الذين ينفون صفات الرب، ينفون أن يكون لله مكان. في النهاية يعبدون عدما، يعبدون من؟ يعبدون عدما. قلنا ما هو الله؟ قلت ليس له مكان. صفات الله ماذا؟ ليس له وجه، ليس له يد. إذن عبدتم، طردتم من كتاب العزيز والسنة النبوية الكريمة الصحيحة. قاتل الله هؤلاء الذين كفروا بآيات الله وكذبوا بها. يقول تقدمت للزواج من أرمل ورفض أولياؤها. إذا تقدمت للزواج من امرأة ورفض أولياؤها، نسأل عن سبب الرفض. قد لا يرونك كفؤا لها، فإذا لم تكن كفؤا لها فليس لك أن تفتئت عليهم وأن تتجاوزها رغما عنهم. أما إذا رفضوا لغير سبب مشروع، كان يقول ليس عندنا امرأة تتزوج إلى ما تزوجها، رفض الأولياء كلهم، قد تبقى بالدار هكذا. قلنا لا، في هذه الحال اذهبي إلى السلطان الذي يمثله المأذون، وسلطان ولي من ولي له، لكن هذا أنك لا تكف والولي رفض لعدم كفاءتك، لا تنزع منه الولاية بارك الله فيك. واجبي إذا رأيت امرأة محجبة تقبل رجلا أمام الناس محرما من حيها أو رجلا أجنبيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيكم منكرا فنغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا الرأي الذي يبيح ميراث المال المكتسب من حرام رأي شاذ، لا أجمع إلى أخطأة بارك الله فيك، أخطأة الرأي القائل بأنك تبس أو تتقاس من المال الحرام، هذا ما هو مسروق، لا بد أن يرد إلى صاحبه. حكم الحلف بالنبي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. المرأة غاب عنها زوجها طويلا جدا، وقعت في الزنا، هل تجد أن تجد؟ تجد إذا كانت قد دخل بها في زواج صحيح. شايف التحمل من الظلم تؤدي المظلمة إلى أهلها، ترد المظلمة إلى أهلها وتستغفر الله. حكم تعلم التزيل وأحكامه، التحبب، ما الفرق بين البدعة حكم العمل مع صاحب عمل في تجارة السيارات، وصاحب العمل رأس ماله من قرض دنوي، رأس ماله من قرض ربوي، ما طبيعة عملك أنت؟ إذا كانت طبيعة عملك أنت حلالا فالعمل حلال ويثم على نفسه. إذا أني حلت علي أن أعطيت بنتي دواء دون إذنه أكون محرم عليه كظهر أمه، وقد فعلت ذلك ناسية، ونتجهان في الفتية، الاتجاه الأول العفو لأنك ناسية، والاتجاه الثاني أن يكفر كفارة ظهار، وهذا الذي أختاره في هذا المقام. هل يجوز للرجل أن يسلم ويقبل بنت أخته من باب التحية كلما زارهم؟ لا بأس، حتى لو كانوا بالشارع، لأن لو كانوا بالشارع فهذه شبهة، والنبي قال إنها صفية، إنها صفية. أما الدليل على الأول فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى فاطمة عليه السلام قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا قدمت إليه فاطمة عليه السلام قام إليها فقبلها وأجلسها. حكم الرضاعة والمرأة حامل، لا بأس، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جئت أن أنهى عن الغيلة فرأيت فارس والروم يفعلون ولا يضر أبناءهم، فتركت، أي تركت النهي. والغيلة في إحدى تفسيراتها المرأة الحامل ترضى، والله أعلم. حكم خروج زكاة المال لثلاث سنوات قادمة، بعد تقديم الزكاة عن وقتها، قال به عدد من العلماء، واستدل بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من العباس زكاة سنتين مقدمة، واستدلوا أيضا على ذلك بجواز الكفارة قبل الحيض، فإذا أقسمت أن أسافر وبعد ذلك نويت السفر يجري أن أكفر عن يميني قبل سفري. حكم التحدث أثناء اتباع الجنائز، يكره، كانوا يستحبون الصمت عند الجنائز. كيف أكون مؤمنا قويا؟ الإيمان له شعب، بدل ستين وبدل سبعين شعبة، كيف على هذه الشعب؟ كلما فعلت شعبة قوي إيمانك، وهذا مع سؤال الله زيادة الإيمان. مثل صوتيات دعوية لميتة، اللوت الميتة يعني يعني كانت تدعو الى الله وماتت تنشر موقوعها ومحاضرتها، ثم قد البعد ولا تحدث شيئا ولا تفتح باب شر على المسلمين. الحبة السوداء هنطة، الحبة السوداء الصغيرة، نعم، التي توضع مع الخبز. كيف أتقي الحاسد والعين؟ اقرأ على نفسك بسورة الإخلاص مع الفلق والناس، وادخل في يديك وامسح رأسك وما استطعت من جسدك. هل الصحيح في الصلاة النظر محل السجود أم النظر أمامي؟ لكل قال بعض العلماء إلى حديث التي وردت في النظر إلى محل السجود إن ثبتت فإنما تثبت لمجموع طرقها وليست تلك القوية، لكن على أي حال تحسن أن التي وردت في النظر إلى الأمام هي أصح وأقوى، وذلك في حديث أن النبي عليه السلام كان يصلي تقدم وتأخر صلوات الله وسلامه عليه، وقال عرضت لي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، وذكر الحديث. وكذلك حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وثمة قرام أو سغوة قد سترت بقرام، فلما انقضت الصلاة قال يا عائشة عميتي عني قرامك هذا، فما زال التصوير تعرضني في صلاتي، وكان قرام في القبلة. وثمة نصوص أخرى أوردناها في مقام آخر. أما من يرفع النظر إلى أعلى في الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. هل صحيح أن هند ماتت كبد حمزة حاولت أن تنظره تنظر كبد حمزة فلم تستطع؟ حكم أم نصحت أولادها بعدم تربية كلاب بالبيت فأبوا، فامتنعت عن زيارتهم وتقابلهم خارج بيتهم وتستأجر لأنها قادمة من سفر. مهووسة الأبر بأس من نجاسة الكلاب ومن عدم دخول الملائكة البيت الذي في كلب ولا صورة. هل يقع طلاق في فترة العدة؟ في ذلك قولان للعلماء، أختار القول بأنها تطليقة واحدة ما لم يكن هناك مراجعة. كيفية التخلص من وسواس الموت؟ اسأل الله أن يصرفه عنك، وأنصحك أن ترقي نفسك وتكثر من ذكر الله عز وجل، ولا مانع إن كان المرض قد اشتد بك لا مانع أن تعرض نفسك على طبيب ثقة. أريد عمل أي شيء لأني ينفعها ويفرحها في قضيها، أكثر من الاستغفار لها والصدقة عنها والدعاء. حديث من أصابه غم أو سقم فقال الله ربي لا أشرك به أحدا سنده ضعيف. حقن تجميل الوجه إن كانت تحمل غشا، امرأة تنفخ شفايفها مثلا من أجل خاطب، كان في ذلك غش. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غشنا فليس منا، لذلك إن كانت تتضمن تغييرا لخلق الله فالنبي عليه السلام لعن المتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. حكم وضع مبلغ من المال عند تاجر ذهب او تاجر عمله لشراء كميه ثم يتم تحديد السعر عند استلام السلعه، فاذا كانت ما صنعت شيئا فانها امانه ماليه عنده، ما اشتريت شيئا. حديث قراءة سورة الواقعة والملك كل ليلة لا يثبت. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل، يعني السفل من الطعام، أنا في على سبيل المثال في سريد يعني قطع خبز مكسرة وموضوع في طبق وبعد فوق طبقة رز بعدها يصبون المرق، فالطعام الأسهل عن طبقات، يعني حين بعض الناس يسأل الطعام طبقات، فالمرق يصب الذي في الأسهل سيكون لين بعض الشيء. هل كان النبي يحب ذلك؟ الحديث الوارد في ذلك في سنده ضعف. حديث هل في المال إن في المال حق سوى الزكاة لا يصح، لكن هل من هذا في المال حق سوى الزكاة؟ قال بذلك بعض العلماء وليست بالمسألة المجمع عليها، فمن العلماء من يقرر ذلك أن المال فيه حق سوى الزكاة، وسبيل بعض الأحاديث كحق الإبل أن تحلب على الماء، ومقوله تعالى في أمرين حق عليهم للسائل والمحروم. فمن العلماء من يقول ليس ثم شيء من ذلك بواجب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه ماذا فرض الله عليه من الزكاة يا رسول الله بينها النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. لما قال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص يا رسول الله، قال أفلح إن صدق. من وقع الزوج مع زوجته التي تركت منهج أهل السنة واتبعت منهج أهل البيت حتى ما تدعي تم نصحها ولكن بلا فائدة، وهل من منهج أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفقهم الله، هل من منهجهم لعن أبي بكر وعمر كما تفعل هذه الشيعية البغيضة؟ هل منهج أهل بيت رسول الله تكفير أصحاب رسول الله؟ هل منهج أهل البيت أهل بيت رسول الله اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة؟ هل هذا منهج أهل البيت؟ إنها امرأة زائرة ضالة، إذا كانت قد سلكت هذا السبيل وأنصحك إن استمرت عليه أن تفارقها. إذا كان القليل قال لابن إسماعيل في أقل من ذلك غير عتبة بابك، الله يثبتنا وإياك. حديث صلوا وراء كل بر وفاجر لا يثبت، لو استطعت أن تأتي بأسماء المتصلين يكون أفضل، إن كان لا يشق عليك. بعض المتصلين أهل سنة وبعضهم أهل بدعة، فنعرف فقط. زوجة منتقمة طرقت حواجبها حتى أصبع شكلهم مشين وزوجها متنفر منه بل حد، مشين يعني يغطون على العين، إن دي لعن النبصة والمتنمصة. حديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ليس بهذا اللفظ، إنما ثبت بلفظ كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. حديث تحرم النصرة والنصرتان، لا وليس هكذا الحديث، لا تحرم النصرة ولا النصرتان، هذا هو اللفظ. هل يجوز شرب الماء واقفا؟ نعم يجوز، وقد توضأ علي رضي الله عنه وشرب بعد الوضوء واقفا، وقال إن هناك من يزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرب قائما، وإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء ثم شرب قائما ثم شرب عليا قائما. مراجع في حكم خدمة الزوجة لزوجها، رأي جمهور العلماء أن خدمة المرأة لزوجها على الاستحباب لا على الإيجاب، وعلى أي حال هي من الخصال الحسنة ومن المعاشرة بالمعروف، من المعاشرة بالمعروف. كيف الصبر على أذى الجار؟ تصبر، والحديث فيه ومن يتصبر يصبره الله. هل تفهم الزوجة مع زوجها؟ هل تفهم الزوجة أو الموصية الميت أو لا؟ لا، النساء يدفن في مقابر النساء، والرجال يدفن في مقابر الرجال. وما دفنت عائشة مع النبي في قبره، كان لكل قبر مستقل. فإذا ضاقت الأمور دفنت المرأة مع المرأة والرجل مع الرجل. وفي قراءة القرآن عند الدفن أو بعده بقليل. لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ قرآن على ميت. صحة حديث الغدير، لا أدري مرادك من حديث الغدير، لأن حديث الغدير زادت فيه الشيعة زيادات كثيرة. وفقط الذي في حديث الغدير الثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، ألا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضل بعدي كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله، ثم قالوا أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي الحديث. هل ثبت أن النبي كان يشرب الماء على ثلاث دفعات؟ حث على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقت أربعة من أختها ثلاث رضعات مشبعات بغرض التحريم على بناتها وكبروا على هذا، فما الحكم؟ لا يخفى على السائلة أن أهل العلم اختلفوا في عدد الرضعات المحرمات. فذهب جمهور العلماء إلى أن الرضعة الواحدة تحرم، لقول الله تعالى: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، دون ذكر عدد. وذهبت الحنابلة إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات فصعدا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحرم المصة ولا المصتان. قالوا: فالذي يحرم إذن ثلاث. وفي رواية: لا تحرم رضعة ولا رضعتان. أما الجمهور فحمل ذلك على النص، وقالوا إننا نتكلم عن الرضعة المشبهة. وذهبت الشافعية إلى أن الذي يحرم خمس رضعات فصاعدا حديث عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات كاملات يحرمن فنسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. فوقع لكل عالم لما توجيه رأي الآخرين، فالاحتياط البعد. بارك الله فيك. لا تتزوج واحدة منهن. صحة حديث: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، بمجموع الطرق يحسن وبالله التوفيق. هل قال الحسن البصري ليلى العلماء: لكان الناس كالبهائم؟ لا أعلم، لم أقف له على سند. التبرع بالدم لا ينقض الوضوء، وقد قال ابن عباس: الوضوء مما خرج ليس مما دخل. فضل زيارة قبر أمي وأبي، أزورهما أو أدعو لهما فقط؟ إن كنت رجلا فالنبي قال: زور القبور فإنها تذكركم الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنت أن أستغفر لها فلم يأذن لي. حديث من كنت مولاه فعليه مولاه ثابت من طرق أخرى، ثابت من طرق أخرى. ودوم على صلاة التهجد فقط، هل آثم إذا أصلي ركعتين فقط عندما أكون متعبا؟ لا تأثم. ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، هل يدل على التوسل بالنبي في حياته؟ هذا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من المأخوذ على الحافظ ابن كثير رحمه الله، مع أنه مفسر المفسرين الأفاضل الكرام مفسري أهل السنة والجماعة، لكن أخذ عليه في هذا الأمر أنه أورد قصة الواتبي ولم يعلق عليها عند تفسير هذه الآية الكريمة. فقد ذكر ما حاصله أن رجلا كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل عتبي وقال: يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأتم، نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الوفاء وفيه الجيل والكرم. ثم انصرف الرجل فنام العتبي، هذا نام العتبي، فرأى في المنام أن الرسول قد أدرك هذا الرجل فإنه قد غفر له. أولا ليس هناك سند ثابت لهذه القصة. ثانيا أن الأحكام الشرعية لا تؤخذ من الرؤى المنامية. ثالثا أن أصحاب رسول الله لم يصنعوا ذلك. رابعا لا يدرى من العتبي فمجهول والحادث مجهول. فقصص ثالثة تخالف كتاب الله وتخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا التبوء المتشابه يطلقون: يسألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كان قوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك في حياتك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول، كما كان الصحابة يقولون: استغفر لي يا رسول الله، أما بعد الممات إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت رقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فما أبي هؤلاء الذين يدخلون يخلطون في الأمور ويعطون الرسول حق ربهم الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدي، ويزعمون أنهم يحبون الله ورسوله. إن الرسول بعث عليه الصلاة والسلام بما يعني الشرك بالله، وتلي أو تلا ونزل عليه: قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسوله ورسالات، عفوا. حتى الموت في السن هل يصل إليه؟ الله يصل إليه، كيف يصل إليه؟ أثره أثر الدعاء للميت في السر، إن شاء الله ينتفع به الميت. الله يقول في كتابه الكريم: فالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. استغفر الله يا متوسطة الحال. من هم أولي الأمر؟ والأمر يطلقون على قسمين من الناس: القسم الأول الذين تولون أمور المسلمين من ملوك ورؤساء وأمراء ووزراء ونحو ذلك. القول الثاني أن أولي الأمر هم أهل العلم، وكل له دليله ومستنده. أما الذين قالوا أنهم أهل العلم فاستدلوا بقول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول، الرسول كان حي وهو ولي الأمر، وإلى أولي الأمر منهم أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر في آية النساء أغلب تنزلها على ولاة الأمور الذين للوزراء والخلفاء، أولي الأمر في آية الأحزاب التي هي وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أجاع به في السنة منه لو ربنا إلى غصر ولا نخذنا عليكم رحمة التبات والشيطان إلا قمية. أيضا في سورة النساء فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. سورة النساء أيضا النساء سورة النساء أيضا نزلت في عمر بن الخطاب أيضا لما ذهب وقيل له إن النبي طلق النساء فذهب واستأذن في الدخول على رسول الله مرة مرتين ثلاثة لم يؤذن له فنقل على الرسول بعدما أذن له الثالث بعد الثالث في الثالثة هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال الله أكبر. وخرج يقبل الناس وفي ذلك نزلت الآية وإذا جاءهم الأمر من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. حديث سورة الملك فيه من عذاب القبر لا يصح. شخص عفوا سبني الأرض بالسب لكذلك لكن عفوا تأذن جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأطلع فأجره على الله. هل دم الآدمي نجس؟ الدم عموما نجس وهذا إجماع من العلماء إلا أن اليسير منه معفو عنه ما استدل بعضهم ذلك في قوله تعالى دما مسفوحا فإنه ركس أو فسق أو فإنه ركس أو فسق ركس نجس. وليس معنى أن الجروح إذا خرجت من الشخص أن الوضوء ينقض. ما حكم البكاء عند الميت؟ البكاء الذي لا يصاحب بالتسخط على أقدار الله ولا يصاحب بالنياحة لا بأس به. يوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت ابنته زينب ورفع إليه الطفل ويتقاطع فبكى دمعت عيناه قال سعد بن عبادة تبكي يا رسول الله؟ قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما مات ابنه إبراهيم عليه السلام إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أنصح أن رجلا سب أبا بكر وقفت في أشياء كثيرة في هذا الصدر حكم الصلاة مع تشميع مع حكم لبس الإحرام الذي غسل من سحيقة معطرة كما تعلم يعني غسل بالطيب أو غابسه أو نحو ذلك لا بأس من نفسه بماذا هل الياس شيق خفي؟ لا لا لا هذا باب اخر. القران كبير لا اعتبار له ولا يحرم شيئا. قال تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعه. هجر الزوج لزوجته لمده محدوده ما سبب الهجران؟ ننظر اولا حتى ننظر هل يجوز الهجران او لا. إذا كان هجران إلى متى وكانت المرأة تستحق الهجران لأن ترجع عن السبب الذي من أجلها هجرها. أما إذا كان آلى منها والإلى أن يقول أقسم بالله ما أدخل عليك لمدة شهر فهذا يوقف بعد أربعة أشهر. الذين يقولون من نسائهم تربص أربعة أشهر يلبث إما للعودة إلى الزوجة بكل توابعها وإما أن يطلق أو يحبس من أخي متزوج يقول إنه لا يستطيع غض بصري بسبب كثرة المتبرجات ماذا نقول له؟ قل له قل إنه غض المبصري إذا كنت من المؤمنين وإن السمع والبصر والفؤاد كل إليك كان عنه مسؤول. حكم وديعات صيانة العقار. إيه استطعت أن تبتعد عن التعك، لكن أظن أن الآن كثير من الناس يمرون على ذلك. وما معنى ذلك؟ الآن في مدن جديدة وفيما أسمعه بالعزم الكمباوندات مئة قصر تشتري قصر بمليون، بعد أن تدفع مليون يقول لك في 50,000 لازم تدفع. لماذا تدفعها؟ تدع في البنك حتى نأخذ فوائدها وننظف بها المكان، صيانة المكان. إذا كنت مجبرا عليها ماذا سيصنع المجبر؟ ميراث ابن الابن الذي توفي أبوه في حياة جده ما وجد عمله، لا شيء له يا ذا القاضي، لا شيء له، أمرك إلى الله يا حفيد. رجل سرق ويريد أن يرد الحقوق إلى أهله وهو الإسلام جميعا، ماذا فعل؟ صدق بيع عنه. حديث الشفاعة لمن مات بالمدينة ثابت، لكن بإذن الله. لماذا بإذن الله؟ لأن الله قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ماذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ما الدليل على الحرمة إذا كان البنك يشغل أموالنا ولا يقترضها منا؟ البنك يشغل أموالك، البنك لا يشغل أموالك، البنك يخذها لناس. وسيط مرابي يعطيه يأخذ منك ويعطيك فائدة ربا، ويعطيها لغيرك ويأخذ منها ربا. هذا يستمع البنك. إذا أردت لنفسك النار فأنت حر. أنا نقول مرابي قرر أن يتوب، هل يتنزل عليه قوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم أما النبي لا يأتم لك الرؤوس ما لتأتم كريما يترك أبدا. قال الرسول وربا الجاهلية كله موضوع تحت قدمي هاتين، وأول من أضع ربا العباس بن عبد المطلب. هل يجوز المنتقب لبس كوتشي طبي في غاب الأبيض؟ يجوز يعني تلفت النظر لها كل الناس دول كوتشي يعني تكشف رجلها، يعني أنا على أدرس المرأة تكشف رجلها وتأتي عند محضر الرجال تضرب برجلها على الأرض كي ينظر إلى ساقها، لكن هذه مستترة تماما، قلبه معلق بالتقسيم، هو عامل بالترك. ماذا فعل؟ قل يا رب إنما يفتح الصدر النبيل بغير حساب، أدعو الله أن يصرف عنك. عندما كنت فوري لدفع الفاتحة دين أحد وما لا دفع أقساط من الحياة أقساط البنوك وشركة فوري تعطيني أمولة على ذلك، فما حكم الأمولة؟ وهل يجوز تزيد هذه الأقساط للعملاء؟ يعني ما الصورة بالضبط؟ هل أنت تقرض وتأخذ القرض مع زيادة أو ماذا؟ ستكون مجرد عملية تحويل. أنا جئت وقلت لك خذ هذا المبلغ حوله لزيد من الناس، لما قلت أنا حتى أحول لك أخذ عملة التحويل، لا بأس بهذا. ما وراء ذلك بين السوق. كيف نجمع بين قول الرسول يا رأساه أن التألم ينقص من الأجر؟ من قال التألم ينقص من الأجر؟ إذا كان تألما مصحوبا باعتراض على قدر الله، لكن مجرد الألم. قال النبي يا رأسا، قال أيوب ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الفرق بين الغيبة والنميمة، الغيبة ذكر اتخاذ المدح، النميمة نقل كلام الناس من بعضهم إلى بعض على سبيل الإفساد بينهم. هل يجوز لزوجة أخذ زوجها، عفوا أخذ زوجها مالها وأرضها، أن تأخذ المال من علم وتشتري شقة في بيت أهلها؟ إذا كان اقتصاد المال لا أن تأخذ بقدر الاقتصاد، لكن كان وقت قرض مثلا كيف تسرق؟ فعموما إذا أخذ الزوجة الزوج المال قهرا من الزوجة لا أن تأخذ من المال بغير علم، وتلك مسألة يقولون على مسألة الظفر. ومن أدلتها قول هند لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وقوله تعالى في كتابه الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وقوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. أما حديث أد الأمانة إلى من أمنك ولا تخن من خانك فضعيف الإسناد، حتى وضعف الإمامان الشافعي وأحمد كما في التصنيف الحديث. لكن قال لزوجته: لو خرجت تكوني طالق، وخرجت كفارة يمين. الأحاديث صحيحة عادل أبا بكر فضل الصلاة على النبي كثيرة تحتاج إلى محاضرة موسعة. نعم، هذا قدر يستدعي سيدا لله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع الامم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ايها الاخوه والاخوات، دوما انتم في طاعه الله، دوما انتم في حفظ الله ما دمتم تطيعون الله وتراقبونه. ايها الاخوه، احذروا على انفسكم من الفتن، وتعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ايها الاخوه، قولوا مقولات الصالحين: رب أجرني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. احذروا من المذاهب الهدامة، احذروا من الأفكار الهدامة كالتكفير والتشاؤم البغيض والرد الخبيث والاعتزال والأشاعرة والمرجئة والماتريدية وغير ذلك من الفئات الضالة من البشر. وكذلك احذروا على أنفسكم من الديمقراطية والليبرالية والاشتراكية والعلمانية ودين المذاهب الهدامة الواردة لنا من دول الكفر. هذه شرعة الله بين أيديكم، كتاب الله قوة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ختاما أسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وموصول كذلك لإخواني وأخواتي الذين وموصول كذلك للإخوة الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس بإخوانهم، وفقهم الله لكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.